الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الدرس الماضي عند باب الإنصات للعلماء، فقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حجاج هو ابن المنهال، حجاج بن المنهال يروي عن شعبة الحجاج، وشعبة الحجاج العذكي الإمام، قال أخبرني علي بن مدرك النخعي، هو مشهور باسمه علي بن مدرك النخعي، عن أبي زرعة ابن عمرو، مشهور بكنيته، كنيته أبي زرعة، أبي زرعة ابن عمرو، عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي مشهور، كان جميلا ويشبه بيوسف عليه السلام، وهو كان ملكا قبل الإسلام من ملوك اليمن كما يعني ذكر في ترجمته رضي الله عنه، من قبيلة بجيلة، قبيلة بجيلة أظنها من قبائل رامد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، هنا اختصار للخطبة، وجاء بموطن الشاهد، وإلا حجة الوداع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طويلة، خطبهم خطبة طويلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ابن عمر كما في الصحيح أيضا، يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما كنا ندري ما حجة الوداع، وحدثنا حديثا طويلا عن المسيح الدجال، يعني كان هذا مما كان في الخطبة، فجاء ابن عمر بذكر شيء منها فقال: حدثنا حديثا طويلا، فكان مما قال: إنه أعور وربكم ليس بأعور، يعني هذا كان من حديثه عن الدجال صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد من الخطبة قوله: استنصت الناس، يعني أن يقول جرير بن عبد الله للناس: أيها الناس، أنصتوا، استمعوا لما سوف تؤمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يستنصتهم، يقول: اسكتوا، استمعوا، أنصتوا. وهذا بوب عليه البخاري أنه لو كان هناك مثلا محفل كبير وأهل العلم يريد أن يتكلم، فلا بأس أنه قبل الكلمة أن يستنصت الناس، أن يقال للناس: استمعوا الآن كلمة نريدكم أن تستمعوا لها، أو حديثا من حديث فلان يريد أن يحدثكم، يريد أن يعلمكم، فلا بأس من الاستنصات قبل التعليم إذا كان هناك حاجة، مثل المحافل الكبيرة كما في حجة الوداع. أما إذا لم يكن حاجة، الدروس التي الناس منصتين فيها يستمعون ينتظرون الشيخ، فلا بأس، لا حاجة للاستنصات. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكيل العلم إلى الله. نعم، يعني يقول: ينبغي لمن رزق علما وسئل هذا السؤال فقيل له: أي الناس أعلم، يعني في الأرض الآن، فينبغي له أن يكيل العلم إلى الله، يقول: الله أعلم، الله أعلم بمن هو أعلم الناس. فهذا لأجل قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وسوف تأتينا وهي سبب يعني التبويب هذا، يعني يقول هذا يستحب للعالم أن يقوله، ولا شك أن القصة تدل على ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس. نعم، هذا الإسناد مر بنا، هذا الإسناد كامل. عبد الله بن محمد من هو؟ المسندي الجعفي المسندي. نعم، طبعا عبد الله بن محمد الجعفي، البخاري جعفي ولا لا؟ لكن يقال جعفي ايش؟

والمقصود بها هنا في أن يرد العلم إلى الله، لأن الله عتب على موسى إذ لم يرد العلم إليه، يعني لم يقل الله أعلم، هذا هو الشاهد. وإلا القصة في الصحيحين هي ثابتة مشهورة، والذي كما في الصحيحين الذي صحب موسى هو يوشع بن نون فتى موسى، وهو الذي يقال أنه فتح بيت المقدس بعد وفاة موسى وهارون، يعني بعد التيه الجيل الذين قاتل بهم يوشع بن نون، وهو الذي ردت له الشمس، فهو نبئ بعد موسى عليه السلام. فهذه القصة فيها ركوب موسى أو مجيء موسى للخضر، وتحدي نوف البكالي لسعيد بن جبير لما قال سعيد بن جبير أن موسى الذي قص الله عز وجل علينا قصته مع الخضر هو موسى بني إسرائيل. نوف البكالي يهودي وهو من بني إسرائيل، فقال لا، ليس موسى بني إسرائيل. فذهب سعيد بن جبير يخبر ابن عباس، فقال ابن عباس كذب عدو الله، بل هو موسى بن إسرائيل. والدليل حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قص له القصة. وفي مثناها تذكرون مرة بنا لما سلم على الخضر قال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني لا يعرف التسليم في هذه الأرض لقول السلام عليكم، فقال وأنا بأرضك السلام. ثم قال من؟ قال أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم، يعني موسى الذي هو رسول بني إسرائيل. فهذا هو الشاهد من الحديث في ثبوت أن موسى الذي مع الخضر هو موسى بني إسرائيل. هل هناك فيه إشكالات في الألفاظ؟ المكتل مر بنا، المكتل هو الإناء الذي يوضع فيه السمك وفيه ماء، وهذه العلامة التي قيل لموسى خذ معك مكتل وضع فيه سمكة، السمكة تسمى حوت أيضا لأنها كالجنس، يطلق عليه السمك يطلق عليه حوتا كجنسا، ليس الحوت الكبير المراد به. فلما حمل معه هذا المكتل وفيه هذه السمكة مشى مع الساحل حتى قفز الحوت من المكتل ولم يشعر الغلام يوشع بن نون، إلى أن لما جاوز المكان شعر موسى بالتعب، فموسى عليه السلام لم يشعر بالتعب حتى جاوز المكان، فقال إنا لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال إني نسيت الحوت الذي كان في المكتب وقد قفز، فقال هذا الذي كنا نريده، أين قفز؟ فرجعوا على آثارهما على ما مشوا عليه من عند الساحل حتى وصلوا عند الصخرة التي عندها كان مقفز ذئب، فالتمسوا الخضر فوجدوه على الساحل مسجا ببرد متحدا ببرده، فقال السلام عليك. فهنا رد عليه الخضر وقال وأنا بأرضك السلام. وقلنا الخضر سمي بالخضر كما في المسند سند صحيح، لماذا؟ أنه كان تحته بردة جالسا عليها فاهتزت تحته وكانت خضراء، أخضر صارت خضراء وهي بردة لباس. نعم، نوف البكالي هذا يهودي، يعني هذا هل هو أسلم بعد ذلك؟ لا أدري يعني، لكن محتمل أنه من بني إسرائيل ومن أسلم. يعني سبب إنكاره يعني، وهل ورد شيء ليش إنكار؟ لا، هو الإنكار أحيانا يكون تعصبا، لأن كيف يكون في واحد عنده علم ليس عند موسى، فهو تعصبا لموسى يعني، ما لا يمكن يعني، وكأنه ينفي هذا بسبب هذا. ها الخضر فيه؟ لا، الخضر نبي لا شك، الخضر الراجح هو قول جماهير أهل العلم أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري، فما أن قوله ما فعلته عن أمري يعني من أمر الله عز وجل الذي أمرني به، وقال أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنا، من أين علمه الله؟ بالوحي، وهذا هو الراجح. وإن كان موسى طبعا أفضل يعني في الفضيلة، لكن أراد الله عز وجل أن يبين لموسى عليه السلام أن أمر العلم أمرا نسبيا، تحدثنا عن هذا، أن يكون عند غيرك من العلم ليس عندك، وإن كان أقل منك في سعة العلم، أقل منك في سعة العلم، لكنه قد يكون عنده وهو أقل منك علما في السعة، عنده من المعلومات ما ليس عندك، يعني هذا يكون علم معلومة أنت لا تعلمها، مثل الهدهد لما ذهب واطلع على الذين يعبدون الشاه، هل كان نبي الله سليمان يعلم حال أولئك؟ ما كان يعلم. إذن هو على علم لم يعلمه. وكذلك العلم، العلم حقائق وعلوم ومعلومات يصل إليها الناس بحسب كثرة وسعة علمهم، فمنهم من يعلم 1000 معلومة وآخر يعلم 50 معلومة، لكن 20 من 50 ليست عند صاحب 1000، فيصبح هذا صاحب 50 أعلم بالـ20 من إيش؟ من صاحب 1000، وإن كان 1000 صاحب 1000 أوسع علما فهو يعلم أكثر منه بكثير، يعني يعلم 970 معلومة ليست عنده، والله أعلم. واضح هذا؟ مجمع البحرين هل ورد مكان معين؟ ما أعرف يعني كان له، الله أعلم. يعني بقي شيء في استشكال؟ ها؟ هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهم. نعم، وإن كان شيئا ماضيا لكنه فيه فائدة، وهذا مما استثناها العلم. قال إذا كان تمني شيء ماضي وفيه نفع وفائدة فلا بأس أن يقال، مثل يقول لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، أي احرصوا على الصبر، احرصوا على الصبر فإنه يزداد لكم به علما وتزدادون به رفعة وتزدادون به خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوددنا لو صبر، فعرف أن الصبر مفتاح كل خير، أن الصبر مفتاح كل خير، هذا المقصود يعني. باقي شيء؟ طبعا الأشياء التي في داخل الحديث مثل قتل الخضر للغلام وخلع أهل الألواح، قلنا إذا تحدثنا من قبل أن هناك ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأراد أن يشوهها حتى تبقى لهم ولا يأخذها الملك، فيصيدون بسفينة مشوهة خير من أن لا تكون لهم سفينة وتؤخذ عنهم ولا يصطادون. أما الغلام هذا قد أوحي إلى الخضر أنه طبع يوم أن طبع كافرا، لأنه منذ أن طبع أنه على الكفر، سوف يموت على الكفر، فقتله الخضر عليه السلام. وهذا يدل يعني على أن مع أن أبويه مؤمنين إلا أنه لم يكن على الإيمان، وهذا مستثنى من الأمم السالفة، لكن يكون في شرعنا لا، من مات صغيرا لأبويه، مات صغيرا لأبويه في شرعنا فهو يموت على الملة، أن يكون مؤمنا، كما صحت بذلك الأحاديث كثيرة، ويكون فرطا لهم وشفيعا لهم. نعم. قول ابن عيينة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني يقول الثانية أصبحت أوكل خلاص، يعني انتهى بها العذر، فلما وقعت الثالثة ما لم يستفي الخضر ولم يتأنى، قال هذا فراق بيني وبينك، يقول هذه أوكد، يعني وقعت الأولى، يعني مثل ما يقال العذر مرتان والثالثة لا عذر، فالمعذرة الثانية هي الآكد، مثل الطلقة، الطلقة الأولى، الطلقة الثانية آكد، ما بعدها إلا الإمساك مع التسريح، ما بعدها إلا التسريح، إذا طلق الثالثة انتهى الأمر. نعم، هذا معنى أوكد، يعني إنها تأكدت. كان كافرا الغلام، هل يصح الاحتجاج بقول الله عليه السلام لا نوح في الكفار مطلقا في الكفار؟ اي يعني من ولاده، فابواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، يعني فهؤلاء الذين سيلدونهم سيلدون من يربونهم على كفرهم، هذا قول نوح عليه السلام. لكن هنا الاستشكال الذي حديث الخضر ان ابواه مؤمنين، فقالوا كيف يكون ابواه يعني ابواه مؤمنين ويقتل وهو صغير، يعني كيف يكون هذا؟ بعضهم قالوا انه انفع له حتى يكون ايش حتى يكون فرط ويكون مؤمن. نقول لا، إذن كذبتم الحديث، كذبتم أنه طبع يوم أن طبع كافر، خلاص هو مطبوع على الكفر، كيف يكون مؤمن؟ ولذلك الله أعلم بما كانوا فاعلين. فنقول هؤلاء كلهم، كل الأمم اللي قبل النبي، يعني الله أعلم بما كانوا فاعلين إلا أمة الإسلام، فهذا مستثنى لهم. هذا هو الجمع بين هذا وذاك، والله أعلم. بقي شيء من مسائل الحديث؟ يعني من فوائدها أظن يمكن مر بنا أيضا حرص موسى على أن يسافر هذا السفر، وهي الرحلة في طلب الحديث، مر بنا تذكرونه أن ارتحل يعني رحلة كاملة لأجل أن يحصل علما سمع به موسى، وهو من موسى يوحى إليه وكليم الله، ومع ذلك لما سمع أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده وإن كان دونه في سعة الليل، ذهب وارتحل إليه حتى لقيه وسمعه. والله المستعان. قال رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال. نعم، عثمان هو ابن أبي شيبة، وهو أخو عبد الله بن أبي شيبة صاحب المسند، صاحب المصنف اللي هو يسمى مصنف بن أبي شيبة، هذا عثمان أخو عبد الله. قال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد عن منصور، ها من منصور ابن المعتمر، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة كبار التابعين، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. هذا كلام من؟ البخاري. البخاري أبو عبد الله البخاري يقول: وما رفع إليه رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان قائما. يعني إذا كان عبد الله أبو موسى الأشعري يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلماذا يرفع إليه رأسه؟ ما يرفع الرأس، الرأس لا يرفع إلا إذا كان الذي يحدث قائما، أما وهو أمامك ما يحتاج أن يقال رفع إليه رأسه. وهذا من فقه البخاري يعني. يقول هذا سائل ومتعلم، فهو يسأل يستفتي وهو قائم والعالم جالس، هل يجوز هذا أو هل هذا من فيه إشكال على أدب العلم؟ لا، ليس فيه إشكال، يعني ليس فيه إشكال، بل يوجد ويمكن يذكر أمثلة أيضا أخرى في مثل الفتوى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لهم في منى، فكانوا يمرونهم قياما يعني يسألونه، فلا بأس يعني السؤال وهو قائم والعالم جالس. نعم. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. واضح الشاهد منه، والجهاد يأتي في موطنه لا شك. أن تعرفون أن دائما الصراط المستقيم واحد والسبل كثيرة، فيأتي مثلا السؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل حمية، من قاتل غضبا، من قاتل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا هذا ليس في سبيله، لا هذا ليس، هذا ليس من التعليم. ما التعليم؟ أنا أبين لهم الذي في سبيله وما سواه فهو باطل. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، انتهت كل الأشياء الأخرى. وكذلك يعني في ذكر الإخلاص وغيره. باب السؤال في مثال آخر، مثال آخر الذين أيضا لما مطروا البارحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بإيش؟ بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فلا يأتي أحد يقول: لكن لو جاء إنسان وقال هذا وقت المطر أصلا، وهذا الوسم، وهذا هو اللي يجي فيه المطر، إيه هذا الوسم، هذا الوسم جانا الوسم، ها ويقول هذا الظاهر إن شاء الله ما في شيء، يقول لا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الناجي هذا الذي مؤمن بالله. أما اللي قاعد يقول لا والله هذا مطر الوسم، هذا الوسم جاكم الوسم، ابشروا جاكم الوسم، هذا معروف أنه إن لم يكن من الشرك الذي قبله فهو شرك في الألفاظ، فهو إيش؟ شرك في الألفاظ، لأنك علقت شيئا من الأمطار وهي الخير وهي آثار رحمة وهو رحمة الله المطر، علقته بنجم وهو الوسم، فأنت الآن علقته بالوسم. حتى لو قلت أنا أقصد الوقت ولا أقصد أنه جاء أن الوسم جاء به، نقول لا، لو قصدت أن النوء هو الذي جاء به هذا شرك في الربوبية، لكن هذا شرك في الألفاظ. فمن الناجي؟ ها؟ الناجي الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الإنسان ما يلتفت إلى مثل هذه الأسماء والألفاظ، ويقول إذا رأى المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. كم وسم يمر ولا يجي فيه مطر، ولا يجي فيه مطر، ولا يشوفون فيه مطر، لا يشوفون فيه إلا قحط، والله المستعان. نعم. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال. نعم. هنا السؤال والفتية عند رمي الجمار، يعني في مكة، ولما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة العقبة في يوم العيد جلس للفتية، جلس النبي صلى الله عليه وسلم للفتية حتى يفتي للناس، فهذا بدأ الناس يسألون ويفتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا معناه السؤال والفتية عند رمي الجمار، يعني من جلس للفتية ولإجابة الناس بعد رمي الجمار. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، تقدم معنا الفضل بن دكين، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة اللي هو ابن الماجشون، اللي هو عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون، مشهور يعني، يروي عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله الصحابي مشهور أحد العشرة، هذا عيسى ابنه، وطلحة كان يسمي أبناءه بأسماء إيش؟ الأنبياء، موسى بن طلحة، عيسى بن طلحة، مثل هذا الأسماء. والزبير كان يسمي عياله بأسماء الشهداء، فقال طلحة للزبير أبنائي خير من أبنائك، أسماءهم أسماء الأنبياء وأنت أسماء الشهداء، قال لا بل أبنائي خير، فأنا أطمع أن يكونوا شهداء وأنت لا تطمع أن يكونوا أنبياء. هذا من المناظرة العلمية. نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. هذا يعني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عند الجمرة، هذا هو الشاهد في كتاب العلم بأن الفتية بعد رمي الجمرة من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان صاحب علم أن يجلس للناس إذا سألوه قصدوه بالسؤال، يجلس لهم يفتي لهم ما دام عنده علم. نعم. لا لا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلس لهم بعد رمي الجمرة. هذا النوع. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال. نعم. قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا ينبغي لكل من عنده علم أن يتواضع لله عز وجل ويعلم أنه مهما أوتي من العلم فإنه قليل، ما بالك إذا كان الخضر وهو نبي وموسى وهو نبي من أولي العزم وكليم الله، يقول له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر، أي لا شيء، أي علوم الخلائق لا شيء عند الله علم الله عز وجل، ولذلك صدق أن يوصف كل العلم الذي أوتيه الخلائق بأنه قليل، ولذلك يحرص الإنسان أن يقول ربي زدني علما ربي زدني علما إلى أن يتوفاه الله وهو يستزيد من العلم، لأنه مهما أوتي فالعلم الذي أوتي قليل، وهذا يدعوه إلى التواضع. وكما قال الشافعي: ما ازددت علما إلا ازددت علما بجهلي، وما ازددت علما إلا ازددت علما بجهلي. والله المستعان. قوله قيس بن حفص هو ابن القعقاع الدارمي، دارم هذول من بني تميم، قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي. قال: حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد بن زياد مشهور، عبد الواحد بن زياد البصري يروي عن الأعمش أيضا وغيره. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكوفي، سليمان بن مهران الكوفي، عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي، وهو من شيوخ الأعمش الكبار. إبراهيم بن يزيد النخعي أكثر عنه الأعمش، ومن أصحابه الكبار يعني، أو من شيوخه الكبار. نعم. العلقمة، علقمة بن قيس أيضا النخعي، علقمة بن قيس النخعي صاحب عبد الله بن مسعود، وهو من أئمة التابعين، وقد كان يستفتى في حياة الصحابة، بل يستفتيه بعض الصحابة. علقمة بن قيس النخعي، ها؟ أي نعم، هذا علقمة بن قيس النخعي، غير علقمة بن وقاص الليثي، ذاك آخر. علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود، وكانت قراءته جميلة يعني، أيضا قراءة القرآن، حتى أن ابن مسعود يقول له: اقرأ فداك أبي وأمي، كان يستمع لقراءته ابن مسعود. وابن مسعود تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ماذا؟ قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. أنا عبد الله هو عبد الله بن مسعود الهذلي. نعم. قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء بشيء، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسأله. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتوا، دعنا، عندي مطبوعة الآن، لا أنا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يعني ما أوتوا كذا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. أنا لقراءة الأعمش، وهي قراءة طبعا تعتبر شاذة، كل قراءة خالفت رسم المصحف تعتبر شاذة. وهي والأعمش دائما يكون عندهم قراءات أحيانا زي كذا، ألفاظ تختلف، وإلا المعنى واحد يعني، المعنى قريب للواحد يعني، قريب أنه معنى واحد. هنا قوله عن علقمة عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، يقول خرب ويقال خرب، مشهور عندنا هنا خرب، وهي لغة صحيحة، وأظن في بعض نسخ البخاري خرب المدينة. وهو يتوكأ على عسيب معه، العسيب هو جريد النخل إذا نزعت منه الجرائد التي في أطرافه، تعرفون عسيب النخل اللي هو العرجون، عرجون النخل إذا قطع ويبقى الكرب، أنتم تعرفون النخل كيف يقطع عسيبها؟ لا، عسيب هذا الجريد الأخضر إذا أصبح يعني يبسا قطعوه أهل النخيل، فإذا قطع وجرد منه الجرائد التي على أطرافه أصبح كالخيزران، أصبح عصاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ألا تخلو يده من عصا، إما عنزة أو عسيب أو شيء يتوكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لحاجة له، لكن هكذا كانت سنة عند الأنبياء، مثل ما في يد موسى عليه السلام العصا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عصا دائما يتوكى عليها، فلا بأس يعني لو اتخذ الإنسان كانت عنده عصا يمشي بها يتكئ عليها، هي من عادات العرب ومن عادات أيضا غيرهم، لكنها مشهورة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخذ معه عصا ما تيسر، مرة تكون عنزة مرة تكون عسيب كما هنا في هذا الحديث. قال وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، هم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. الإنسان لا يتوه عن ابنه، يعرف ابنه لو في مليون شخص، لو بين جماهير العالم وأروه إياه قال إيه هذا ابني، هل في أحد يجهل ابنه؟ اليهود كذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي عندهم في التوراة، يعرفون أن هذا هو المبشر به، وأن هذا هو خاتم الأنبياء، وأن هذا أفضل الخلق، لكنهم يعني قلوبهم غلف ولعنهم الله وهم عبد الطاغوت. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، لأنهم يعرفون أنه سوف يجيء بحق، والحق هم يكرهونه، وهم يقولون سوف يجيء بحق تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه، يعني نسأل سائل. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح، يعني هذه الروح التي بين جنبي الإنسان لا نعرفها إيش هي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود فقلت إنه يوحى إليه، يعني أكيد الآن وضع النبي صلى الله عليه وسلم هيئته، ولما سكت كان يعرفون إذا أحمر وجهه يتصبب العرق منه معناه أنه هنا نزل عليه الوحي. يقول فكنت واقفا عنده، فلما انجلى عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو الشاهد، أن الخلق جميعا ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وعلم الله هذا أمر خفي. ومعنى قوله قل الروح من أمر ربي، ما معنى من أمر ربي؟ أي من علم ربي، من علم ربي أيضا، من أمر ربي الذي هو إذا قال للشيء كن فيكون، أي الروح خلقها الله عز وجل، هذا العلم الذي ينفعه أن الله قال لها كن فكانت. طيب ما وراء ذلك ما تستطيعونه ولا تطيقونه أنتم، ولم تستطيعوا أن تعلموا، هذا أمر خاص بالله عز وجل هو الخلاق سبحانه، وأنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن اعلموا أن الروح من أمر الله، وأنها مخلوقة لله، وأن الله قال لها كن فكانت، فلا يعتقد في الروح غير ذلك، لا يعتقد في أنها شيء ليست من الخلق، بل هي من الخلق وهي مخلوقة، واضح؟ فالروح التي نفخت في عيسى عليه السلام هي روح إيش؟ مخلوقة، نفخها الله في عيسى عليه السلام وهي روح مخلوقة، وكل ما في الخلق من الروح هذا هو مخلوق، والله المستعان. أما عند اختلاف الناس في الروح واختلفوا فيه إلى مئات الأقوال، ونقول لهم بعد ذلك إيش؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني اربعوا على أنفسكم، لا تخوضوا في هذا الباب، واكتفوا بما أخبركم الله عز وجل وأخبر به نبيه، وقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي قال لها الله عز وجل كن فكانت، فهي من علم الله. نعم. لا العلوم المقصودة في الآية الشرعية وغيرها، ولا شك أن العلوم الشرعية وغيرها، لكن العلم الذي يحتاجه الناس مثلا من علوم الآخرة وكذا هذه كلها ما تأتي إلا من عند الله عز وجل، لكن العلوم الأخرى هذه ما تأتي إلا بتوفيق الله، إذا فتح الله لك علم ما يكتشف في الدنيا، اكتشفت أسراره، اكتشفت سننه التي سنها الله خلقها الله، يكشف الله لمن شاء من خلقه، مثل الصناعات التي كشفت وغيرها. لكن علم الشريعة كمل، يعني ما يقال أنه ما أوتينا من علم الشريعة إلا قليل. لا، علم الشريعة تم، العلم الذي يهمنا وتم، لكن علم الغيبيات الكيفيات، الروح ما كيفيتها؟ كيفيات الله عز وجل، كيفيات ما في الجنة حقائقها كيفية، يعني نحن نعلم ما وعدنا به في الجنة لكن ما نعرف كنهها وحقائقها. نعم. من باب إذا كان يرونه الناس الذي في عنده أن هذا شهرة ممكن أن يتجنب، لكن إذا كانت لا يرى فيها يعني شهرة ولا ينال من عرضه بسببها، وأنها معتادة أن بعض الناس يتخذها فلا بأس. لكن إذا كانت شهرة أو يعني قد تقدح قلوب الناس سوءا فقد تترك السنن من أجل ذلك، مثل فساد ذات البين، يعني قالوا أنها تترك بعض السنن خشية فساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن قومك قصرت بهم النفق، يقول لعائشة. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم بنايته على قواعد إبراهيم خشية إيش؟ خشية الفتنة لحديث العهد بالإسلام، فترك سنة من أجل إيش؟ من أجل واجب، وهو التأليف بين الناس وألا تقع بينهم فتنة. كذلك قد يترك الإنسان شيئا من السنن لأن الذين حوله لا يعقلونها، يعني من ترك شيئا خشية أن لا يعقله الناس وأن لا يفهمه الناس فيقعون في عرضه بسببه، فهو يريد أن يدرأ عن عرضه يعني الكلام والسب. والله المستعان. قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. سنة داري البخاري، أقول سنة داري عن النحس عن الأعصاب، جاب الباب الذي بعده في هذا الموضوع، وهو باب من ترك بعض الاختيار يعني من السنن، اختيار السنن، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يعني يقع في محرم فيسب ويقع في عرض هذا العالم، أو يسب من قال هذا الكلام فيقع في الردة، إذا سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوا ما يدرون أن هذا كلام الرسول، لكنهم يروحون يسبون من قال هذا الكلام. فالإنسان يعني يحدث الناس بما يعرف أنه لن يفتنهم شيئا فشيئا حتى يتعلموا العلم حتى يفهموه. وربما خصصت بالعلم قوما دون آخرين، يعني خصصت طلبة العلم بكلام وبأحاديث يفقهونها، لكن عامة الناس قد لا يفقه، يفهم على فهم آخر، فتقول لا يعلم الناس حتى يصبحوا فقهاء حتى يفقه الأحاديث، هذه الأحاديث تؤخر عنهم إلى أن يفقهوا، فتعلمهم المسائل الكبار الواضحة البينة التي هي لا بد من دينهم فيها، ثم المسائل الدقيقة التي يعني يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى رسوخ تعلم لهم بعد ذلك إذا كبروا في العلم. نعم. أي مثل يعني بعض أحاديث الصفات وغيرها يعني يقال فيها مثل هذا. نعم. لا بعض الأحاديث هي واضحة ولا بأس، يعني الأحاديث المتواترة في حديث الصفات المشهورة حديث النزول لا ما في بأس، هذا يفهم ويفهمونه الآن، وذا حديث أين الله وغيرها هذه كلها مفهومة وتعرف عند العامة، لكن الأحاديث التي يعني لم يسمعوها في الكتاب والسنة كثيرا ولم ترد إلى آذانهم كثيرا تؤخر إلى لأهل العلم ولطلبة العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لابن الزبير. نعم. عبيد الله بن موسى العبسي هذا أيضا كوفي، وهو إمام في القراءة من أئمة القراء، يروي عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ولذلك يقولون عبيد الله بن موسى من أثبت الناس في إسرائيل، لأن إسرائيل أخذ القراءة عن عبيد الله وعبيد الله درس عنده الحديث، فهو تلميذه الآن في الحديث عبيد الله، وإسرائيل أخذ القراءة عن عبيد الله وتلميذه في القرآن، واضح؟ نعم. فعبيد الله بن موسى من أثبت الناس في إسرائيل في الرواية عنه في الحديث عن أبي إسحاق اللي هو جد إسرائيل أبي إسحاق السبيعي. عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي قال قال لي ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه. نعم. كانت عائشة تسير إليك تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. يعني هذا ابن الزبير يكلم من؟ الأسود بن يزيد النخعي. الأسود بن يزيد النخعي كان من طلبة العلم الحريصين جدا، وعائشة رضي الله عنها طبعا هي تحدث من وراء حجاب، لكن الأسود كان من كثير الأسئلة، وكذا تعرف عائشة أنه حريص على العلم، ولذلك كانت تحدثها أشياء ما تحدثها آخرين، لا تحدث الأسود بما لا تحدث به الآخرين أحيانا، فمما حدثت به الأسود أمرا يعني يخشى أن ينفتن به ناس آخرين يعني, وهو القصة كلها أرادت أن تبينها له حتى تعلمه السنة فيعرفها لو بعض الناس من هذا العالم أو طالب العلم هذا الشديد في التعلم يعلم هذا العلم حتى يحفظه لغيره. فابن الزبير جاء للأسود قال أنا أرى خالتي عائشة وهي أم المؤمنين تسر لك تعلمك أشياء ما تعلمها كل الطلاب كل الذين يحضرون عندها, فهل حدثتك في الكعبة يعني هل شيئا حدثتك عن الكعبة؟ لأن ابن الزبير كان على مكة هو يشك أنها حدثته شيئا عن الكعبة لأنهم يرون هذا الحجر ولا يدرون ما هو يعني لماذا يطوفون من ورائه مثلا. قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. يعني عائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهدهم بالكفر يعني الآن أسلموا وإلا الكعبة لما قطفها وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج من الناس وألصقتها بالأرض مو يحتاج أن يجعلون درجا أو سلما لا يأتون به ويدخلوا من شاء. يقول هم بنوا الكعبة هكذا ورفعوا الباب حتى يدخلوا البيت من شاء ويمنعوا من شاء وجعلوا لها بابا واحدا. فقال لولا أنهم حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيت على قواعد إبراهيم وهو داخل الحجر سبعة أذرع. رعى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال إلى هنا. فلما حفر ابن الزبير حفر الحجر وكان الناس ترددوا لكن هو أقدم رضي الله عنه وقال يا ربي ما أردنا إلا الخير لبيته. ثم لما بدأ يحفر ما جرى له شيء فساعدوه الناس بعد ذلك وكانوا ينتظرون. فحفر يقول حتى وصلنا إلى القواعد التي بناها إبراهيم فإذا هي مثل أسنمة الإبل يعني هكذا القواعد مثل الأسنمة الإبل يعني ترى سنام الإبل. هذه قواعد البيت وهي داخل الحجر سبعة أذرع من هنا وعلى نفس الجدار الباقي. فبناها عليه ولم يعد هناك هذا الحجر لم يعد فيه خلاص كعبة ممتدة شوي والأركان الأربعة تمسح كل الثلاثة هذه تمسح وهي لا تمسح لأنها إيش ما كانت على القواعد. ولما صارت على القواعد صار يمسح في زمن عبد الله بن الزبير وجعل لها بابين ألصق هذا الباب الأرض وجعل لها باب من الجهة الأخرى ألصقه الأرض يدخلوا من باب يخرجوا من باب إذا أرادوا أن يدخلوا الكعبة. وهذه السنة لم يفعلها إلا ابن الزبير فقط لأن الحجاج بن يوسف لما جاء وقتل ابن الزبير هدم الكعبة ورجعها زي ما كان اللي هي الوضع الآن أرجعها كما كان. فلما حدث بذلك قال لو حدثتموني قبل يعني كان ممكن تركناها. فهو يظن أن ابن الزبير أحدث هذا من عنده وابن الزبير صحابي لا يحدث هذا شيء من عنده فلن عن عائشة والمؤمنين رضي الله عنهم. يقولون إذا سئلوا لغزا قالوا ما هي السنة التي طبقها واحد رجل واحد من أصحابنا صلى الله عليه وسلم لم يطبقها غيره لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا غيره. وإيش هي هذه السنة التي طبقها صحابي ولم يطبقها أي أحد في العالم؟ هي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بناها ابن الزبير وهو صحابي رضي الله عنه. هو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية وجده صحابي وأخواله صحابة ما بقي أحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم مثل بعض الامتحان المشي بالنعل أحيانا يسبب فتنة إذا تركه الإنسان مخافة أن لا يعقله لا بأس. لو صليت الآن النعال هنا في المسجد المفروش أيضا فتنة حتى لو كانت النعال جديدة جايبها أنت معك في كيس وضعتها ولبستها وصليت فيها تقول له جديدة ما فيها أي شيء لا أمشي بها بالخارج يقول لا ليش تصلي على فرش النعال؟ وهذا من خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم خالف اليهود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرش مسجده كان في حصبة يعني كانوا يصلون في نعال كان يعني لما كانت حصبة وكذا كانت خير من المساجد المفروشة الله المستعان. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. نعم هذا شبيه بالذي قبله لكن هناك ليس فيه أنه خص بالعلم هناك ترك شيء وترك شيئا لا يفعله عملي شيء عملي وهو علم فتركته لم تفعله خشية إيش؟ الفتنة. هنا تخصيص، وهذا حسن أن يأتي بعد البعض الذي قبل، تخص أناس بعلم مثل ما خصت عائشة الأسود وغيره، تخص به علم خشية أن لا يفقه الآخرين، لو كلمت غيره قالوا كيف هذا الكلام، كيف يبدأ إيش يدخلهم شيء من إيش من الشك أو شيء من ذلك، أو يفهموه على غير فهمه الصحيح، يفهموا يعني مثل حديث معاذ كما لعله يأتينا، يفهمون فيتكلوا ويتركون العمل، يقول أنا خلاص أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيظن أنه لا يحتاج إلى العمل، وهذا من الفتنة إذا علمته علما لا يطيقه أو لا يستطيع أن يفهمه، هذا من الفتنة. فلذلك يخص بمن هو يعقل ويفهم، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بحديث الشهادتين خصه بها، قال أفلا أبشر الناس، قال لا إذن يتكل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا؟ لأنه يعلم أن معاذ لن يتكل، لكن باقي الناس قد بعضهم يتكل فيفهمون خطأ. نعم. وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. نعم، هذا بالنسبة لحديث علي اللي هو الأخير، وقال علي هذا إسناده، يعني جاء المتن قبل الإسناد، ومن عادة أهل الحديث إذا ذكروا المتن قبل الإسناد ففيه كلام، إذا ذكروا المتن قبل الإسناد فكأن المتن فيه كلام، يعني هذه عادة قد تتخلف هذه العادة أحيانا، لكن تجدونه في توحيد ابن خزيمة نفس الشيء وغيرها، يذكرون مثلا المتن ثم يذكرون الإسناد، قل حدثنا فلان فلان فلان، إذا كان فيه شيء، وهذا المتن فيه شيء، فيه هذا معروف بن خربوذ، هذا ضعفه ابن معين ابن خربوذ. وعبيد الله بن موسى هو العبسي كوفي تقدم معنا. أبي الطفيل هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، آخر الصحابة وفاة، وفي سنة 110 هجرة من الهجرة. هل صحيح أنه وهو من المصاحبين لعلي رضي الله عنه، كان خرج مع المختار ثقف؟ نعم، هو كان مع المختار يعني في جيشه، قيل هذا والله موجود في التاريخ، بس ما كان، كانوا ناس لا يعلمون أن المختار الثقفي يدعي النبوة، كلهم يعرف ذلك، لا كان يعرف بعضهم وبعضهم لا يدري، لأنه ملك وحكم وجعل قضاة وجعل يعني صارت له دولة، حتى قضى عليه مصعب بن الزبير وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، مصعب قضى عليه قتله، حتى أن المختار الثقفي كانت تحته، قيل أنها بنت عبد الله بن عمر أو غيره من الصحابة، وأرادوا منها أن تكفر به وبما عنده فأبت، فكتبوا لعبد الله بن الزبير قال إن أبت ولا أضرب عنقه، ضربوا عنقه، الدعوة ما هي دعوة كفر وإسلام. أول ظهوره وأول هذا كان من بنج النبوة؟ لا، أول ظهوره كان يريد قتلة الحسين بن علي، وقتلهم، قتلة الحسين وكذا، لكن الرجل خبيث هو الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مختار الثقف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب هو هذا المختار الثقف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي. إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهوية الحنظلي المشهور، وهو قرين الإمام أحمد في الفقه، إسحاق فقيه وعالم من علماء الأمة. قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي يقول حدثني أبي، هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو من الحفاظ، يعني الذي قال فيه أبن شعبة وغيره قالوا لا نعلم أحدا يحدث هذا الحديث بنية غير هشام، هذا الذي يحدث به بنية يعني، وهشام من أثبت الناس في قتاله، هشام الدستوائي، وهو من الزهاد أيضا ومن أهل التواضع رحمه الله. عن قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة الحافظ، هو آية في الحفظ، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. نعم، هذا الحديث الذي أيضا في الصحيحين، وهو يرويه أنس بن مالك، ويصلح أن يكون في مسند أنس ومسند معاذ، لأن أنس يرويه عن معاذ. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، وهو معاذ بن جبل الأنصاري، وهو ممن مات صغيرا رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة، كان من علماء الصحابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالعلم هنا، يخصه بمثل هذا الحديث الذي هو في أصل الدين في التوحيد، ويخصه بهذا الحديث لأجل أنه يعلم أن معاذا فقيها ويفهم ولا يخطئ في فهمه لهذا الحديث. فناداه ثلاثا حتى استفرغ ما في قلبه، وهذا من التعليم. قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك، سكت. ما قال: يا معاذ بن جبل، وهو ردي، قال: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت. سار ساعة، الحديث في مسلم، ثم سار ساعة، يعني سار مسافة أو فترة من الزمن. قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. الآن بعد الثالثة وش حصل؟ قلب معاذ خلاص متفرغ جاهز لأي كلمة يريد أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفريغا زائدا لما في قلبه: أتدري، في الحديث الآخر: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. أسار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: حقهم أن يعبدوه ولا يشركوا، حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أو في اللفظ هذا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي هذه الرواية قال: إلا حرمه الله على النار، يعني يحرم على النار بسبب توحيده. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني إذن يتكلوا على هذه الكلمة، ويظنون أن التوحيد كلمة فيتكلوا عليها ويقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، فيتركوا الصلاة ويتركوا الزكاة فيقعوا في الشرك، لأن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله، أو نقض شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه ترك الصلاة التي هي بين العبد وبين الشرك الأكبر والكفر الأكبر، والله المستعان. قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، تأثما يعني خشية الإثم. كيف خشية الإثم؟ أن يكون كتم علما، لأن من كتم علما إيش؟ أثم، كما في الحديث: من كتم علما أجمه الله لجاما من نار، فهو لا يريد أن يكتم هذا العلم. متى أخبر بها؟ يوم أن جاءته الوفاة، أقرب تلاميذه من عنده وقال لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف وكيف وكيف، فأعلمهم هذا العلم حتى يحفظوه، خشية أن يأثم بكتمه، لكن أن يتكلوا هو هم فهذا عاد إذا لم يفقه، لكن هو لا يريد أن يتحمل الإثم حتى يكتم العلم إلى أن يموت. وهذا يشبه حديث آخر، وهو أن كما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو هريرة كان بيننا صلى الله عليه وسلم جالسا، فقام من بيننا ودخل حائطا للأنصار لبن النجار، يقول: فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، يعني يأتيها أحد يقتله أو شيء، يقول: ففزعنا لما تحدث الصحابة قالوا أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم، ففزعنا، فكنت أول من فزع، يقول أبو هريرة، فذهبت وأردت أن أدخل الحائط فوجدت ربيعا، وهو جدول ماء يدخل من منفذ في الحائط احتفزت كما يحتفز الثعلب ودخلت، لأن كان يعني نقرة أو فتحة في الجدار صغيرة. يقول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ودخلت منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أبو هريرة. قال ما وراءك؟ قال كنت بيننا فخرجت ودخلت هذا الحائط فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا، وهؤلاء الناس على أثر الناس جايين، فأعطاني نعليه وقال يا أبا هريرة خذ نعليه، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه فبشره بالجنة. يقول فأخذت النعلين وخرجت، فلقيني أول من لقيني عمر، فلما رآه عمر قال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ يعرف أن نعلين نبس. قال نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني بهما من لقيت خلف هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه بشرته بالجنة. فقال عمر ارجع، وضربني يقول عمر ضربة على صدري، كان عمر أبو هريرة أيضا ضخم عريض الصدر، فضربني ضربة على صدري حتى خربت بإستي يعني وقع على قفاه. فقال ارجع، يقول فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء، وإذا عمر على أثري أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني ذهبت ولقيني عمر وفعل كيف أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما يا عمر؟ قال يا رسول الله أأنت أرسلت أبا هريرة بن علاك هثاما لقي خلف هذا حائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال لا تفعل، إذن يتكل الشاهد منه، قال إذن يتكل فخلهم يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم يعملون، يعني رجع إلى إيش؟ لقول عمر، وهذه ما يتسمى إيش من موافقات عمر، وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمر. هذا مثلها الآن هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إذن يتكل، نفس الفقه اللي أيضا عند عمر. تعرفون عمر ممن ورث العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كما في الصحيحين أنه شرب لبن حتى يقول خرج الري من تحت أظفاره، ففضلت فيه فضلة فأعطيته عمر، ومر بنا في كتاب العلم تذكرونه، فشرب الفضلة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وش تذكرون في الباب الذي نهى اللي بوب البخاري على هذا الحديث؟ فضل العلم، تذكرونه؟ فضل العلم، فهي الفضلة هو فضل العلم لأنها التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم الساعة؟ 8:30. طيب نقف عند هذا، عند باب الحياء في العلم. استحينا خط طولنا عليكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الذي يليه. نعم. قال حدثنا مسدد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ لا. نعم هذا ما قرأنا. طيب اقرأ اجل اقرأ. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال. نعم مسدد بن مسرهد اللي هو شيخ البخاري، معتمر هو بن سليمان بن طرخان، قال سمعت أبي يعني سليمان بن طرخان، قال سمعت أنسا رضي الله عنه الصحابي أنس بن مالك. نعم. قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. نعم هو نفس الحديث الذي تقدم. نعم إيه سواء قال ذكر لي أو أنه سمع من معاذ شيئا منه وذكر له معنى الحديث من طريق أخرى، أو أن أنس والصحابة ما كان يعني يشددون بعضهم على بعض، فما يسمع بعض من بعض ما قيل عن معاذ، فلا شك أن أنس رضي الله عنه سمعه من أحد يعني ثقة أو من صحابي سمعه من معاذ، وهو ثبت حتى من غير طريق أنس الحديث ثابت. ها؟ لا قتادة حين ضابط الحديث، قتادة ضبط حديث، لكن هذه اللفظة يرويها سليمان، لو عندنا ثابت البناني كان قلنا لك، لأن سليمان أيضا أحيانا يخالف سليمان، هو ممن يعني كان له كتاب فقده بن طرخان، يعني لا أذكر هذا لتأكدوا من هذا، وأذكر أنه حتى خالف ثابت البناني هو وآخر سليمان ومعه آخر، فالقول كان قول ثابت يعني ثابت البناني. على كل تأكدوا منها. الحديث ها هو ثقة ثبت لا شك سليمان بطل، لكن قد يكون أنا سمع شيئا من معنى الحديث مثل لقي لا يشرك به شيئا بدل لفظة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه نقلت له وهذه سمعها مثلا، والله أعلم. والحديث الأول أيضا ليس فيه التصريح أن أنس يعني سمعه من معاذ، أي أن معاذ مباشرة يعني. يمكن هذه مفسرة، ويأتي بعد تجدون في أحاديث أخرى روايات أخرى عن معاذ من غير الطريق هذه، والله أعلم. فلنقف عند هذا. فهل يمكن يقول مثلا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار، ومن لقي الله لا يشهد بشيء دخل الجنة. قال له بشر الناس، هل يعني يصدق بهذه الطريقة؟ لا، يعني الأولى أنه يقول يأتي بهذا اللفظ ثم يقول وجاء بلفظ آخر كذا، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني دخول الجنة. أنا لا شك من أبواب الجنة باب التوحيد، يعني باب يكون فيه باب الإخلاص لله عز وجل، كما أن فيه باب التوبة، في باب الإخلاص. مش بعد فيه عندنا باب طيب. باب الآن أخذنا بالأبواب لما هي معروفة، مثل باب التوحيد يعني أو الإخلاص، وباب التوبة، وباب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الحج، وباب الريان، وباب الوالد، فالباقي واحد دوره لأن تردونه هذه إلى الجهاد حفظه الله، أو الأمر معروف عن المنكر يشمل الجهاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.